تعرف فأنت تحب الله ورسوله. من أراد أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر إلى حاله مع القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، أي من علامات محبة الله ورسوله القراءة في المصحف، أي في كتاب الله سبحانه وتعالى.